شعائر الصلاة لهذا اليوم المبارك، حيث ننقلها لكم ونعيشها معا في مبنى التلفزيون بالقاهرة. وخير ما نبدأ به، وخير ما تصغي إليه القلوب والأفئدة، وخير ما يعيش الإنسان معه القرآن الكريم، كتاب الله الخالد إلى الإنسانية في كل زمان ومكان. يتلو آيات الله المباركات الشيخ الشحات محمد أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على

See you.

ووجدك ضالا الأرض الفاتحة.